ظالم ولقحت به في زنزانة رقم 14 في السجن الحربي وبتعليقه من رجليه الى اعلى وراسه الى اسفل وبضربه من حمزة البصيري حتى يرفع الانفاس الاخيره. كان حمزة البصيري وهو قائد السجن الحربي كان ينادي باعلى صوته عندما يسمع من الصريخ من الضحايا ويقول يا رب يا باسمي يا رب. كان حمزة يقول له لو نزل الله من السماء لحبسته في هذه الزنزانة، لو نزل الله من السماء من السماء. هذه ايام وهذا تاريخ. أتدرون ماذا حدث لهذا؟ أتدرون ماذا حدث لهذا الصارية؟ أخبرني أحد الذين سيعوا جنازته وأقسم لي بالله أغلظ الأيمان أنهم بعدما وضعوه في نعشه وذهبوا ليصلوا عليه في المسجد أبى النعش لم يدخل المسجد. لم يرد النعش ان يدخل المسجد ابدا ابدا ابدا. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. لكل ظالم نهايه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اخبرني احد السابقين منذ ايام انه كان يؤدي واجب العزاء في ترافق المقيمة في مسجد عمر مكرم وبينما هم جالسون في الترافق اذ دخل رجل انحنى ظهره وشاب شعره وذهب بصره ان ضعفت عينه وتوكل على عصا وفمه ملوح الى ناحيه اخرى وهو صاحب اليوم مشلول. فقال من هذا؟ والناس يسجدانه من هذا؟ فقيل له انه رجل مرى سباق مصر ظلما. الله صلاحنا لا اله الا الله. ان في السماء مملكه ان في السماء مملكه إن في السماء لم يكن قاضيها هو الله، إن في السماء لم يكن حاكمها هو الله الذي لا يعتم ولا ينام أبدا. ولحمك الذي كانت إشارته أمرا وكان أمره تدبيرا كان إذا كتب على ورقة السيجارة يصرف لحامله مليون جنيه فإن أعظم البنوك تصرف بورقة السيجارة وقع عليها باسم صلاح مصر. ومع ذلك أخبرني طبيب أسنانه الذي كان يقوم على علاج اسنانه في السجن وقال له كيف شعورك الان يا سعادة البيت؟ فقال له يا دكتور لقد كنت اظن ان الموت اخفى شيء ولكنني لما وضعت هنا علمت ان هناك ما هو اخفى من الموت. أتدري ما هو؟ إن الأخفى

خيرك من قلبك وتزودت بالحبيب المصطفى. ايها الاخوه الاعزاء، هذا ديننا وهذا اسلامنا. اسال الله العلي العظيم ان يستر عوراتنا وان يؤمن بالعاصمة. اللهم انصر ديننا ووفق لما فيه رضاك. اللهم وحد صفوفنا. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا. اللهم ارفع رايه الاسلام على بلادنا. ايها الاخوه الاعزاء، خشيه ان ينقطع التيار الكهربائي فمن يدعوني واياكم الى ان نكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه. الآن فضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني وقصة من قصص الظالمين عليهم من الله ما يستحقون. فضيلة الشيخ عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخيرات. صبحكم بالخير. الله يحييك شيخ. اليوم عندنا قصة قصيرة لكنها صادمة إلى حد ما. قصة رجل ظالم فاجر اسمه حمزة البسيوني، لعل بعض الناس سمعوا به. هذا كان أستاذا في التعذيب والجلد، كان مدير السجن الحربي في أيام عبد الناصر، وكان جلادا بطاشا جريئا على الله تبارك وتعالى، حتى إن السجناء كانوا يستغيثون ويستنجدون بالله تبارك وتعالى. فقال لأحدهم ذات مرة بيقول له: يا أخي خاف الله، اتق الله. قال له: هات الله وانا احطه معاك في الزنزانة هنا. هات الله وانا اسجنه معاك هنا. هكذا بهذه الوقاحة، واشتهر بالبطش الشديد والتعذيب النكال الذي كان يلحقه به الأسارة، وتفنن في قهر الرجال والعياذ بالله رب العالمين. هذا الرجل مات ميتة غريبة جدا، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يري الناس فيه آية لبطشه وظلمه. والمشكلة أنه ما كانش يؤذي ويعذب إلا المتدينين والمسلمين، ومن الناس اللي عذبهم الدكتور القرضاوي حفظه الله، والذي كتب فيه في نونيته المشهورة أبياتا كثيرة، وكتب عن أساليبه في التقرين والتعذيب ونسخ البطون وسرخ الجلد ونزع الأظافر والكي بالنار وهذه الأشياء، حتى إنه كان يأكل يجيب أعقاب السجائر يطفيها في رؤوس الناس من شدة بطشه وظلمه. الشاهد إن هذا الرجل الذي تجبر ولم يظن أن الله تبارك وتعالى قادر عليه، وظن انه سيخلد وسيلقى ولن يعني لن يلقى الله تبارك وتعالى، يريد الله تبارك وتعالى ان يجعله عبرة من عدة زوايا. الزاوية الاولى ميتته، فقد مات ميتة غريبة جدا وشنيعة جدا. كان مع اسرته يقود السيارة وعلى الطريق السريع في مصر في وقت من الاوقات، وكانت أمامه سيارة تريلا كبيرة من التريلات اللي بتحمل أسياخ الحديد، حديد التسليح، تعرف الحديد المسلح يا أبو ناصر اللي هو بهذا، وقاد بسرعة، هو يقود بسرعة والسيارة أمامه كأنها اضطرت للفرملة. فأراد الله عز وجل أن يدخل بجسمه كله في التريلا اللي أمامه في أسياخ الحديد، فامتلأ جسمه بأسياخ الحديد كاملة حتى إنهم لم يستطيعوا أن يخرج الحديد منه. فأتوا بالآلة اللي بنقول عليها الصاروخ أو الدريل اللي بيقطع الحديد هذا، وأخذوا يقطعون الحديد ودفن وهو في جسمه أسياخ الحديد في جسمه ومات ميتة شنيعة جدا هو وعيلته. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حاجة غريبة جدا حصلت كتبها محامي في مصر نشرها في جريدة المصريين اسمه صفوة ثروت الخرباوي. قال كنا في يوم من الأيام كنا طلاب بنذاكر مع بعض، وكنا في هذا الوقت سهرانين عند زميل طالب طب، وطالب الطب هذا بيدخن، فكان فوجئنا أنا بلتفت لقيته بيطفي السيجارة في جمجمة بشرية، فارتعبت قلت له انت بتعمل ايه حرام عليك. الولد كان لا مبالي ومش مهتم بيه، وسأله هذا انسان وهذا كذا، فحكى له قال له هذه الجثة جثة هذه الجمجمة جمجمة فلان الفلاني جبناها اشتريتها ليلة دفن، واللحاد باعها لي بكذا وخدتها وشرحنا الجثة وكذا في المستشفى، ثم أخذت الجمجمة السكالب بتاعها أو هذا القحف بتاع الجمجمة وعملوا طفاية سجاير عملوا. قلت سبحان الله العظيم، هذا المجرم كان بيطفي عقاب السجاير في رؤوس المساجين المقهورين الذين لا يملكون شيئا، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تكون جمجمته محلا لرماد السجائر. تخيل يعني لأيها المستمع الكريم هذه الشناعة وهذه البشاعة، هذا الذي ظن أنه لن يقدر عليه أحد، الذي ظن أنه لن يحور، الذي ظن أن الله غير قادر عليه تبارك وتعالى، الذي ظن أنه سيخلد، الذي غرته قوته وغره الجنود حوله وغره إطلاق يده في الخلق، يؤذيهم ما يشاء، يعذبهم ما يشاء، يستخف بإنسانيتهم ما يشاء، يسحق كرامتهم كما يشاء، ثم يرن الله تبارك وتعالى الناس فيه آية فيموت هذه الميتة الشنيعة موتا بطيئا، لم يمت مباشرة، الأسياخ الحديد كانت في عنقه وكانت في صدره وكانت في بطنه وكانت في جسمه وكانت في أسرته حوله، ثم يتحول كحف رأسه جمجمته إلى مطفأة من فضة للسجائر، يعني جزاء وفاقا، وكأن الله تبارك وتعالى يقول له أنت لا تستحق أن أرد عليك، ولكني أري البشر آية فيك، فاليوم لننجيك بجمجمتك الآن لتكون لمن خلفك آية. قصة عجيبة جدا لمصرع من مصارع الظالمين، رجل ظالم ظن أن الله تبارك وتعالى لن يقدر عليه وظن أنه لن يرجع إلى الله، فأرانا الله تبارك وتعالى فيه آية بشعة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يهدي الظالمين يا رب العالمين. آمين آمين، أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني.